عارفة بالحق لا تزال صاحبة من أجل الحق. اكتب هذه العبارة ودل على أن قول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ودل على أن معرفة الحق لا تزال صاحبها أي هذه المعرفة من أهل الحق حتى يقر ويعمل. يا فاضل شيخ وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان. لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفر فقط. وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفر قط. باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا. وإن باب بالتنوين ثم ذكر أقول باب ذكري باب ذكري باب الآن ذكر المؤلف انتبه للترتيب ذكر المؤلف قال بأن الإيمان هو تصديق القلب إقرار اللسان وغير عمل جوارح. وهؤلاء العطالة في النفس لأنهم قال أنهم ناس من أهل العلم والدين وتطرد من ذلك مسألة الناس في إيمان وبين أدلة أهل السنة في الإيمان وبين ما تقدم لأنه لأنه يجيز هذا وهذا على اعتبار بارك الله فيه أقول الأعمال في إيمان أيضا وإنما أجاز هذا وهذا على حسب نية القائد. إن كان قصده التزكية فلا بد أن يستثنى، وإذا كان قصده الإقرار بالإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله ثم استطلب بعد ذلك وجاء وأتى بالقوم الذين يقولون بأن الإيمان محض القول ولي علاقة القلب به، وذكر القوم الذين يقولون الإيمان وهم الكرامية، وذكر القوم الذين يقولون الإيمان محض المعرفة هم الجحمية، وبين بأن أشر مذاهب القوم على الإطلاق هو مذهب الجحمية الأخير الذي يجعل كل من عرف الله عز وجل هو مسلم حتى يموت، هذا شر المذاهب على الإطلاق. هم شيخ يصرحون يقولون إبليس مؤمن يعني؟ لا ولا لازم؟ لكن هم لوازم مذهبهم لوازم المذهب. ماشي. باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيد باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير. هذا أوان سبقت على سبيل أخبرت أن ذكر الذي قال بأن الإيمان محض القول هو ذكرهم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني مكتوب السيباني قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال حذيفة إني لا أعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. يعني الذين سمعوا أنفسهم القرآن. نعم شيخنا. قال وقال ضمرة بن ربيع يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن حميد عن حميد المقرائي. قال وقال ضمرة ابن ربيع يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن في ألف المقرائي. نعم بعد الراء. لا بعد الراء ألف. هذا في باب ذكر معابة العلماء. نعم شيخنا. عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا، قد قارن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا عن جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلالا وسماه أيضا، فقال إنه كان يرى هذا الرأي. والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة، وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، رادين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. يجب أن نفصل بأن إنشاء الرجل بدعة أو ابتداء الرجل لبدعة قد استفاض كلام أهل العلم فيها داعي إلى حجره. إذا أنشأ الرجل بدعة أو استفاض كلام أهل العلم في بدعة أو تم رجل لبدعة قد استفاض كلام أهل العلم فيها مما يصل من الاستفاضة الوصول إلى العامة. فإصرار الرجل على اتباع هذا الهوى بعد أن استفاض كلام أهل العلم في التحذير من هذه البدعة داع إلى معاملة أهل البدعة. إنشاء الرجل للبدعة أو دخول الرجل في بدعة قد استفاض كلام أهل العلم فيها استفاضة تمنع وجود شبهة عدم العلم عند العامة، يعني استفاضة حتى العامة تعلم. فظهور الرجل من أهل العلم استفيض كثير من أهل العلم. وأنا انتبه الاستفاضة المطلوبة ليست الاستفاضة عند الشباب وإن عند عموم الناس. مع هذه الاستفاضة يدخل فيها فهذا داع بارك الله فيك هذان داعيان كون ينشئ ضلالة أو يدخل في بدعة فقد استفيض كلام أهل العلم فيها من معاصري من حتى استفاضة حتى العامة فهمت هذا داع فإن لم يكن منشئ ليس هو الذي أنشأ الضلالة أو هو متبع لضلالة لم يستفد كلام أهل العلم فيها عند العامة ما يعلم إلا خاصة فعندئذ بارك الله فيك لا يقال أن هذا يهجر وإنما هذا ينصح ويعلم واضح ويرفق به حتى يدخل بارك الله فيك في أحد الصنفين الماضيين. وعلى هذا كان عمل السلف الصالح من إقامة الحج على البدع أحد منشئ الضلالة لا يقال أن هذا معذور حتى قام عليه الحجة لأن الأصل في التعلم والواجب عليه أن لا يحدث فما دام أحدث فقد خالف أصلا معلوم بارك الله فيه وهو عدم الإحداث في الدين وعندئذ يبدع ويحذر منه وينهى الناس عن مجالسته يعني معاملته من غير الجلوس معه وكلامه أو أن الرجل يتبع مقالة قد استفاض كلام أهل العلم فيها في زمنه أو في الزمن الذي قبله لكن بشرط أن يكون قد استفاض عند عامة الناس مثل على سبيل المثال مسألة خلق القرآن في العصر الأول ثم محل الإمام أحمد بن حنبل لو دخل العامي فيها وقال أنا لا أدري قال أنا أقول بخلق القرآن نعامل مع مثال البدع مباشرة لأن استفاضة وشهرة هذه المسألة وكلام أهل العلم فيها في عصره كاف في بيان أنه قد أقيم الحج عليه وأنه لا عذر له. ومن هنا يتبين لنا خطأ كثير من الشباب أنه كل ما وجد رجلا يعمل بعمل أهل الأهواء يعامله مع مثال الأهواء من الهجر ونحوه بل ويهجر حتى من سلم عليه أو جالسه من أهل السنة وهو لا يدري بارك الله فيك لعله جالسا لنصره إذن ننتبه الذي ينشئ الضلالة يقول أنا رأيي أن نفعل كذا وكذا وأنشأ ضلالة معينة هذا العام عام تأهل الذي يتبع ضلالة يدخل في ضلالة ليس كل من دخل في ضلالة فإنه يعمل في عام تأهل لأن منكم من يدخل في الضلالة أو يزكي أهل الضلالة من باب إحسان الظن فيه وهو لا يعرف حقيقة حاله وهذا كان حال كثير من الشباب يمدح فلانا ويمدح علالا من أهل البدع ظنا منه أنه من أهل السنة وعندئذ بارك الله فيه فالواجب علينا جميعا أن نتريث في تطبيق ما نسمع عن أهل العلم من التحذير من أهل البدع ونحن في تطبيقه عمليا على الناس فالذي يدخل في الضلالة ولا يكون هذه الضلالة كلام أهل العلم في بيانها وبيان أنها ضلالة مستفيض بين عامة الناس لا نوقع عليه أحكام أهل البدع حتى ننصحه ونبين له. طيب قبل أن ننصحه هل نقول هذه بدعة؟ نقول هذه بدعة. طيب هل من حق أي أحد أن يبجع هذا الرجل؟ من حق أي أحد أن يبجع حكم التبجيع بارك الله فيك مستهلم بوجود البدعة واضح؟ ولهذا بارك الله فيك لا يمكن أن نسمي هذا سنة يعني وجدت رجلا صوفيا يفعل أفعال أهل الصوفية لكن مما لم يستفض عند العامة وليس هو منشئه ومتبع فيها محسن ظن لمن اتبعه فيها وليس مما استفاض كلام أهل العلم في بياني أنها من بدع من البدع والضلالات هل هو سني؟ ليس كذلك هو يفعل الآن بدعة لكن الكلام السابق على معاملته معاملة أهل البدع يعني ليس كل واحد من أهل الأهواء يعاملة معاملة أهل الأهواء وإنما قد يقال عنه أنه من أهل الأهواء لكن ينصح ويعلف قلبه ويرفق به ونحو هذا. في فرق ما بين هذه وهذه. إذن هل هناك أحد مختص بالحكم على رجل بأنه من أهل البدعة؟ لا، ليس هناك أحد مختص. إذا وجدت رجل يفعل البدعة فهذه بدعة وهذا مبتدع، لكن هل يعامل معاملة أهل البدعة حتى يكون أحد هذين المختصين؟ إما يكون هو الذي أنشأ هذه الضلالة، وإما أن يكون متداخلا في ضلالة قد استفاض كلام أهل العلم في أنها ضلالة. فإن لم يكن أحد هذين الصنفين فإنه من أهل البدع، لكنه ينصح ويرفق به حتى يرجع إلى السنة. واضح؟ ممكن تلخص هذا تكتب. وأما فيما يتعلق بالحكم على أحد بالبدعة من ثم معاملة أهل البدع، فإن في هذا التفصيل واحد واحد الذي يحكم عليه بالبدعة، كل من وقع في بدعة متفق بين العلماء على كونها بدعة فإنه مبتدع ولا يشترط في إجراء الحكم عليه أن يجريه العلماء. ولا يشترط في الحكم عليه بالبدعة إجماع العلماء عليه، بل يكفي حكم رجل بل يكفي حكم الرجل العالم بحاله، العالم بما وقع فيه من بدعة، أن يحكم عليه. ولكن هذا الحكم لا يلزم به إلا نفسه، لا يلزم به. أي بمعنى أنه لا تترتب عليه آثاره في العموم، لا تترتب عليه آثاره في عموم الناس. وأما الحجة على المبتدع فإذا كان المبتدع أحد رجلين واحد يكون من أنشأ البدعة، ثاني أن يكون دخل في بدعة قد استفاض كلام أهل البدعة عند العامة، قد استفاض كلام أهل، انتبه للكتابة، لا تمسك قد صار كلام أهل العلم عند العامة في بيان كونها ضلالة، فإن هذا الحجة مقام عليه أصلا. وعندئذ نعاملوا معاملة أهل الأهواء من التحذير في مجالسته والعمل. وأما من دخل في ضلالة ولا يعلم من باب حسن ظنه في من اتبعه فيها، فهذا يجب إقامة حجة عليه قبل معاملته معاملة أهل الأهواء، وإن كان قد سبق الحكم عليه بكون من أهل الأهواء. خلاصة أنه قد يحكم على الرجل لأنه من أهل البدعة لتلبسه بالبدعة، ولا يعامل معاملة أهل البدع حتى تقام عليه الحجة، إلا إذا كان أحد الرجلين السابقين. إن الحجة مقام عليهما أصلا، واضح؟ إذا هناك فرق ما بين حكم على رجل البدع ومعاملته معاملة الحكم عليه بالبدعة. بارك الله فيه، يجوز الرجل العالم بحاله العالم بكون ما وقع فيه بدعة أن يحكم عليه بالبدعة، لكن متى يعامل معاملة البدعة؟ إذا كان أحد هذا الشيء، أن هذا اللي دخل هذا اللي تلبس من البدعة هو الذي أنشأه، أو هذا اللي تلبس به من البدعة مشهور مستفيض بين الناس العامة، كلام هذا العلم في الدنيا طبعا عند ذين يعامل معاملة. وهذا خلاصة القضية في هذا الأمر، لأن وجدت بعض الناس عندكم يقول بأن الذي يحكم عليه بالبدعة هم العلماء، وهذا لا شك من جهلهم بارك الله فيك، لأن العالم إنما يحكم بالنوع لا بالعين، وإنما يحكم على العين من يعرفه، يحكم بالعين من يعرفه. لذلك العالم ما يقول فلان ابن فلان مبتدع، فلان ابن فلان مبتدع، ثم تجد للغرابة بأنه يقول هذا لمنع الشباب من الحكم على غير على من يقع في البدعة في البدعة، ثم هو إذا به نفسه يحكم بالبدعة وهو ليس من أهل البدعة، وهذا دليل على أنه يناقض مثل هؤلاء الناس يناقض كلامه. هذا الشباب في الدنيا موجودين كثير يقول هذا، قل لا الذي يحكم بالبدعة أهل البدعة، ثم تجده هو يحكم. معنى كده سألته هل أنت من أهل العلم؟ حتى طالب علم هو ليس بطالب علم، حتى ليس محسوب حتى في طلبة العلم، هذا بالتناقض والجهل. لكن الحق ان اقامه الحجه هي في معاملته مع اهل البدع، لان لا يمكن بارك الله فيك بعد وقوعه في البدع ان نقول هو ليس مبتدع وليست هذه بدعه وانه رجل سني، لكن نقول هذه بدعه وهذا احداث والذي يفعل هذا مبتدع. لكن متى نعامل معامله اهل البدع؟ اذا قمنا الحجه. إذا كان منشئ ضلالة أو دخل في مستفاضة علمه عند الناس بكونه بدعة، عند ذنب بارك الله يعامل معاملة أهل البدع. وإذا كان دخل في شيء من باب حسن الظن في من اتبعه فيه ولم يسبق كلام أهل العلم بيان كونه ضلالة، عند ذنب لا يحكم عليه ضلالة، وإنما يحكم عليه، وعند ذنب لا يعامل معاملة أهل البدع وإن حكم عليه بحكم البدعة، وإنما يقال رجل من أهل الأهواء لكن يترفق به لكونه جاهل. واضح؟ نعم. إن شاء الله على حتى هناك نوع صور في الكتابة ناجية الآن حتى نستقرأها لا إن شاء الله أوراني حبيبتي الشيخنا قولي يجمع على أن الشهادة بدعة والإفشاء بدعة والبراءة بالإحسان الشهادة هي أن تشهد على قوم بالجنة نوك سبحانك الله تشهد على قوم بدعة أو سنة عفوا انتشر قوم بجنة أو نار لم يرد فيهما. هذا معنى الشاهد. الشاهد يقول هذا في الجنة هذا في النار ولم يرد فيه فلان في الجنة فلان في النار ولم يرد فيهما. وإيش البراءة؟ البراءة البراء أن تبرأ من قوم على الإسلام والسنة كما فسره ابن بطه. تبرأ؟ أن تبرأ من قوم على الإسلام والسنة. يعني إذا كان قوم على الإسلام والسنة ما الداعي لك أن تبرأ عليهم إلا الحزبيات. وإذا كان هذا يعني هذا النص في بيان أن السلف الصالح تكلموا في الحزبيات وهم الحزبيات هذه بارك الله فيك. أنت تبرأ من قوم على الإسلام والسنة لا لشيء إلا لكونهم ليسوا معك. هذا بدعة. الشهادة بدعة تشهد قوم بجنة أو نار ما لم يرد النص. البراءة بدعة أن تتبرأ من قوم على الإسلام والسنة لأن البراءة إما من أجل مخالفة الإسلام بناقضه أو مخالفة السنة بناقضه. مخالفة الإسلام بناقضه من الكفر والشرك ومخالفة السنة بناقضه من البدعة والأهواء هذا سبب البراءة ما في غيره. فإذا برأت من قوم تبرأت من قوم فسئلت هل هم كفار؟ لا. هل هم مشركين؟ لا. هل هم من أهل البدع؟ لا. عندئذ صارت براءتك البدعة. وهذا هو الهجر الحزب. الهجر الحزب. واضح؟ نعم. وممكن بارك الله فيك يعمل بحث حزبية يجعل عنوان اسمه الهجر الحزب. وهو البراءة من قوم على الإسلام والسنة لا لشيء إلا لكونهم لم ينتموا للحزب. اكتبها. الهجر الحزب. الهجر القائم على الحزبية أي الهجر القائم على الحزبية اكتب بين قوسين والبراءة بدعة وهي أن تبرأ من قوم على الإسلام والسلام.